بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الإنسان في هذه الدنيا يسعى إلى الهداية لأجل أن يهتدي على صراط الله المستقيم، وينال الإنسان هدايته من نور كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتستنير له الحياة بالعمل الصالح، فتستنير له الدروب يوم القيامة على الصراط المستقيم. أما الذي يلج في المعاصي فهي ظلمات في الدنيا، ظلمات في البرزخ، ظلمات في الآخرة. إذن هذا الظلم يكون ظلمات على صاحبه، لا يهتدي يوم القيامة سبيلا. وهناك المؤمنون الذين ابتعدوا عن الظلم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أما الظالم فهو في ظلمات حتى يقع ويسقط. وأيضا صاحب الظلم في شدائد وأنكال وعقوبات. ربنا يقول: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا حذر النبي قال: اتقوا الظلم، أي احذروا الظلم وابتعدوا عنه، فلا تظلموا أنفسكم ولا تظلموا الناس ولا تقعوا بالظلم الذي هو أشد الظلم، وهو الشرك بالله تعالى، وهذا هو الظلم الذي يكون بين العبد وبين ربه. قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بين لماذا هذا الظلم وخيم، أن الإنسان يجب عليه أن يتقيه. ثم قال: واتقوا الشح، والشح هو أشد من البخل. البخل هو أن يبخل الإنسان على النفقة الواجبة، أما الشح فهو يبخل ويريد أن يأخذ حق غيره. نعم، ففيه الحرص والزيادة، فالشح الحرص على ما ليس عنده، أما البخل فهو البخل بما عنده. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا فقال: فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فإذا كان الإنسان شحيحا وقع بالقتل ليجل أن يأخذ ما بأيدي الناس من المال، وبذلك يستحلون المحرمات، نسأل الله العافية. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شباب قال حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إذن أخوة الإسلام، أخوة الدين، هي أعظم الأخوة، فما دام أنه أخوه فهو لا يظلمه أبدا ولا يسلمه لأعدائه، لأنه أخوه، والمؤمنون كالنفس الواحدة. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحوائج: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فالسعيد من أعانه، من أعان إخوانه ولطف بهم وسار في حوائجهم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذن أيضا الستر على المسلم والدفع عنه دفع الأذى عنه. فإذا هذا الحديث يبين فضل إعانة المسلم وفضل تفريج الكرب وستر الزلات، والإنسان يسعى بهذا بنفسه وبماله وبجاهه وبمساعدته، ويعمد الإنسان بهذا الشيء، فإن هذا الباب من أعظم أبواب الحسنات. جعلنا الله وإياكم ممن يقوم بحوائج إخوانه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ هذا السؤال، ولذلك واجب العلماء والفقهاء أن يبينوا للناس حقيقة الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس حقائق الأشياء ويسألهم ليكون أرسخ في أذهانهم حينما يعلمهم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني هذا الاستعمال العرفي للمفلس. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. وهذه حقيقة المفلس، نسأل الله العافية. وليعلم الإنسان أن كل ذنب يقترفه ينقص به من حسناته، وأن كل أذى يؤذي به الآخرين ينقص به من حسناته. إذن الإنسان يضر نفسه بارتكاب الظلم مع الآخرين. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذن هذا فيه تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين لأجل الحساب والجزاء والقصاص، وكذلك يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة. وربنا جل جلاله يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا كانت الحيوانات يؤخذ منها هذا الحق، فما بالك بالإنسان المكلف الذي سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض. وربنا يقول: وإذا الوحوش حشرت. نعم. فقال هنا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهذا حث في أن لا يأكل الإنسان حق الآخرين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومعنى يملي أي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة. ولذلك كل يوم نعيشه وكل ليلة نعيشها فهو من الإمهال، فينبغي على الإنسان أن يجعل الأيام والليالي لأجل القربة، وأن يجعلهما خزائن يخزن فيهما الأعمال الصالحة، وليحذر المعاصي فليعلم أن هذا من الإمهال. فإذا انتهت الساعات المحدودة والدقائق المسجلة للقلب الدقات، فإن الإنسان يطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. يعني الإنسان ينصر أخاه إذا كان مظلوما، وينصره إذا كان ظالما لنفسه بأن يعينه على كف الظلم عن نفسه. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصار يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا دعوة أهل الجاهلية؟ قال لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، فقال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. نعم، إذن الإنسان يساعد الآخرين ويحذرهم من الظلم، ويحذر الإنسان من الفتن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. إذن هو كان قويا عمر بن الخطاب، وكان شديدا في الله، وكان لا يتعدى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يتجاوز في قوته أمر الدين. فقال دع لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن أولا هذا يدل على شجاعة عمر، ثانيا يدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مآلات الأمور، رابعا ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويؤلف القلوب، ويصبر على جفاة الأعراب، ويصبر على المنافقين، لأجل أن تتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام، ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة، ويرغب غيرهم في الدخول في دين الله تعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف القلوب ويعطيهم الأموال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لأجل هذا المعنى، ولأجل أن لا يدخل على الدين ما ليس منه فيقال إن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك نحن قد أمرنا الله تعالى أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، ولم نؤمر أن ننقب على قلوب الناس ولا أن نشق على صدورهم. ومن أظهر لنا الإسلام ولم يأتي بما يناقضه فنتعامل معه معاملة المسلم للمسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق ابن منصور ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في رواية عمرو قال سمعت جابرا. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة حا وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة